مثلا يأتي ويقول لك أنا لا أؤمن بالروايات التاريخية. لا تؤمن بالروايات التاريخية، إذا لا تستدل لي بروايات أن والله مكة البتراء، أو تستدل لي بروايات أن الله يبارك فيك ويحفظك، تقول النبي فعل كذا والصحابة فعلوا بالبلد الفلاني كذا و و و لا. مثلا يأتي يقول الأمويين فعلوا كيت وكيت، العباسيين فعلوا كيت وكيت، إذا من باب أولى أنا ما أصدق النقوش الفرعونية ولا غيرها ولا أي نقوش في الدنيا، لأن هذه النقوش كتبت تحت إشراف ملوك، فقد تكون كذب يعني. إذا خلينا نسكر أبواب جامعات التاريخ في كل مكان في الدنيا. وأيضا من باب أولى أن أنا ما أصدق حتى نشرات الأخبار الموجودة، لأن ممكن يكون مشرف عليها CIA غيره غيره غيره، ليش أنا أصدق؟ ولا أصدق الإحصائيات، لأن الإحصائيات قد تكون مبنية أيضا في السياق نفسه على إملاءات جهات معينة. أنت بس فالح تشك بالسنة؟ لا، أيضا أو تشك بالتاريخ الإسلامي، أنا أشكك بكل شيء، ألزمك بطرد الأصول. ما في شيء في المختبرات اسمه إنسانية، ما في شيء اسمه. طيب مثلا يأتيك إنسان يقول لك أنا آخذ بالقرآن ولا شيء سوى القرآن، ثم هو يأتي يفسر القرآن، تقول له قف، أنت الآن تفسر القرآن، نحن بحاجة للقرآن فقط، لسنا بحاجة إلى كلامك مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم عاش يدعو إلى الله 23 سنة عندك ما فسر القرآن، لا النبي ولا خلفاء الراشدين. طيب لا النبي ولا خلفاء الراشدين فسر القرآن ولا ضلنا من تفسيره شيء، أنت تفسيرك راح يبقى وراح نضطر أن نجلس محاضراتك عشان نفهم القرآن، والنبي ما احتاج الناس أنهم يسمعونه ولا يدونون كلامه عشان يفهمون القرآن. طيب مثلا يأتي إنسان وهذه اسمها قاعدة الوضع أمام المقابل، مثلا يأتي إنسان يقول أنه الدين هذا أمر جاء لكي يفعل كيت وكيت، يقول له طيب في ناس مثلك يقولون الأخلاق جاءت ووضعت عشان الضعفاء وعشان كذا، أو عشان يخدع بها مجموعة من الناس مثل ما قال بعض الشيوعيين. ممكن يأتي إنسان يقول الدين سبب الحروب، يجي يقول له طيب الشيوعي يقول لك الملكية الخاصة سبب الحروب، الناس دائما تحارب على الفلوس حتى يتقاطع الأخ مع الأخ، النساء من أكبر أسباب الحروب، الرجل بطبيعته حتى يكذب يقول مشاركة، هو ينظر المرأة نظرة تملك، فنظرة التملك هذه يعني تدفع حتى للمقاتل عشان يأخذ هذه المرأة أو يغضب إذا مست أو كذا. فالشيوعي اقترح أن تصير تلغى الملكية الخاصة ويلغى النساء، كيف تجاوبه؟ ما راح يعرف يجاوبه، يلغى طبعا يلغى خصوصية الرجال والنساء، وأنه يفتح الأمر شيوعية، كل ما أراد رجل يستمتع امرأة استمتع بها أيا كانت. طيب فأنت هل هذا مقبول أنت في نظرك؟ فهذا اسم الوضع أمام المقابل، أن تضع أمام الأفكار الأخرى، لأن اعتراضات على الدين هي كلها تأتي اعتراضات على أبواب أخرى. أو حتى مثلا يقولك أنا ما أعترف بإجماع العلماء، العلماء هؤلاء ما حد فيهم فهم، ما حد فيهم يعرف، ما حد فيهم كذا، ما تقول طيب وأنا ما لا أعترف بقول الجمهور من التجريبيين، جمهورهم يقولون بنظرية التطور، هناك مخالفين. في يوم من الأيام كانوا مجمعين على الأثير ثم تغيرت فكرتهم، في يوم من الأيام كانوا مجمعين على أزلية الكون ثم تغيرت الفكرة، في يوم من الأيام كانوا مجمعين على نموذج البطليموسي، مو يوم من الأيام، مثلا قرون قرون عشرات القرون بعدين ثبت خطأه. طيب عندك إيه عادي يعني، حتى هذه النظريات الموجودة اليوم بكرة ممكن يكتشفون أنها غلط، عادي أنا وسهل، فهذا كله أمر ظني ما لنا علاقة فيه. طيب فأنت الله يبارك فيك هذه حطها عناوين، قاعدة إذا ثبت الشيء الأعظم، قاعدة في الحقوق والواجبات، قاعدة في القواعد في الاختيارية، قاعدة في إثبات القيمة، قاعدة في الإلزام بطرد الأصول، قاعدة كذا قاعدة كذا، ضعها في ورقة، ضع تحت كل واحدة منها أمثلة. طيب أحاول أنك تأتي بأمثلة صنف تحتها تطلع مقال مطنطن، انا ما راح ازعل لقيت مقال ولا كتاب، بل انا اتمنى هذا، لكن يا ليت يعرض علي قبل لا يوضع. وحقيقة انا ارى انه ما فعله الغربيون في زمننا هذا ليس أسوأ شيء، أنهم نشروا الإباحية في الدنيا أو أبادوا السكان الأصليين أو نشروا الأسلحة الفتاكة أو انتشرت الأمراض الجنسية أو الدخان أو كذا أو عبودية أو العبودية البيضاء أو ليس أسوأ شيء حقيقة. أسوأ شيء فعلوا أنهم نحروا المنطق وجعلوا كل شيء. اليوم عامة الشباب المتأثر بفكر غربي وكثير من الغربيين الموضوع عندهم عند استعداد مثلا أن يثبت القيمة العظمى والقيمة يعني والشيء الأهون يتشكك فيه، يسوي بين الناس في الحقوق وهم مختلفون في الواجبات، طيب يسوي بين الناس في الغنم وهم مختلفون في الغرم، طيب يأخذ الشيء ويبطل نظيره. طبعا هناك قاعدة أيضا مهمة، وهذه قاعدة يعني أخيرة، يعني اللي هي قاعدة